شرح أحاديث عمدة الأحكام في الفقه الإسلامي الشريط الرابع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عندك يا علي استخدام السواك سنة، ما هو الدليل على ذلك؟ أحسنت. وأنت يا خالد، إنهما ليعذبان ما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. ما المقصود لا يستتر من البول؟ أحسنت. تمنع البول أن يصيبه، وليس بمعنى الاستتار عن عيون الناس. أحسنت. طيب، تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المدي وغيره. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. هذا الحديث يتعلق بمسألة المذي، والمذي غير الودي وغير المني، فالمني هو الذي يخرج من الرجل عند الجماع أو الاحتلام وخروجه بشهوة، وهو سائل أبيض لزج فخيم، هذا هو المني. وهذا مختلف فيه، أهو طاهر أم نجس؟ فالمالكية والأحناف وأهل البيت والليث بن سعد والشوكاني وجماعة من أهل العلم يرون أن المني نجس، وخالف في ذلك الشافعي وجماعة من أهل العلم، وعليه جماهير المتأخرين وقالوا بأنه طاهر. والحديث عن هذين المذهبين سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا بأدلته مع الترجيح في بابه. وأما المذي فهو السائل الأبيض اللزج الذي يخرج من غير تدفق عند التفكر بالشهوة، وهذا نجس بإجماع أهل العلم، وهو المقصود من هذا الحديث الذي سيأتي شرحه بمشيئة الله تعالى. وأما الودي فهو الماء الخفيف الأبيض الذي يخرج من غير شهوة، وخروجه يكون بعد البول. هذا الودي يقال له ودي ويقال له مجن بالدال، وهذا أيضا نجس بإجماع أهل العلم لأن مخرجه من البول. والأصل أن ما خرج من القبر أو الدبر فالأصل فيه النجاسة إلا أن يقوم دليل شرعي على عدمها. هذا الحديث الذي نحن بصدده هو حديث علي، يخبر بأنه كان رجلا مذاء بمعنى كثير المذي، فاستحى لكونه متزوجا بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام من أن يسأل الرسول عن هذا الحكم، فأرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام المقداد بن الأسود، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الحكم فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وجاء في الرواية الأخرى للبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، وفي الرواية الثالثة عند مسلم توضأ وانضح فرجك. أصله انضح فرجك بمعنى اغسل فرجك ثم ايش ثم توضأ، فيجوز التقديم والتأخير كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أصله استعذ إذا قرأت القرآن، هذا من باب التقديم والتأخير اللغوي، هو جائز جائز في كلام الله وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أجمع أهل العلم على نجاسة المذي عملا بهذا الحديث، لكن اختلفوا في قضية الغسل اغسل ذكرك ثم توضأ، هل يغسل جميع الذكر أم يغسل المكان الذي خرج منه هذا المذي؟ خلاف بين أهل العلم. الجماهير يقولون اغسل ذكرك بمعنى اغسل المكان الذي او المحل الذي خرج منه المذي، ولا يلزم ان يغسل الرجل الكل، لان هذه النجاسة ليست معنوية وليست حكمية، وإنما هي نجاسة حسية. قالوا لو أننا قلنا أنه يغسل ذكره كله لقربناها من المسائل الحكمية كما قلنا في باب المني في أنها حكمية، أي أن يغسل الرجل جسده كاملا أو أن يغسل غالب جسده، وإن كان الأصل أن يغسل جسده كاملا. فرد عليهم جماهير المالكية وهو مذهب أحمد، وقالوا بل يغسل ذكره كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغسل ذكرك ثم توضأ، ولم يقل اغسل المحل. وهذه المسألة مسألة خلافية وهي طويلة الذيل في نظري قليلة النيل من حيث المنتهى والمآل. الصحيح أن الرجل لو غسل مكان وقوع هذه النجاسة وهو المحل الذي وقعت عليه أو خرجت منه سواء كان وقوعه على الجسد أو على الثوب أو على المكان فإنه لا يلزم إلا أن يغسل الشخص المحل ليس غيره. هذا هو الأصل لأن هذا هو مكان النجاسة. ولا يلزم إذا جاء الدليل أن نأخذ بظاهره إذا كان هناك ما يقوي الأخذ بالظاهر. فإنني لو قلت لك اغسل يدك فهل يلزم هذا أن تغسل يدك كلها من أطراف أصابعك إلى الإبطين إلى الإبط؟ جواب لا، معناه اغسل يدك التي وقع فيها شيء من النجاسة ووقع فيها شيء يحتاج للتنظيف. فكذلك الحال هنا، اغسل ذكرك بمعنى المحل. ثم هذا الحديث لم يذكر كيف لو وقع هذا المريء على جسد الشخص وعلى ثوبه أو إلى آخره. فنتمسك بالحديث ونقول لا، الشرع طلبنا بطلب واحد وهو أن يغسل الرجل ذكره. الجواب لا، الشريعة يوضح بعضها بعضا، والأصل في هذا هو المحل، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصحيح في المسألة. هنا جاء في الحديث روايتان مختلفتان، الرواية في الغسل والرواية الثانية في النضح. والأصل أن النضح يختلف تماما عن الغسل، لأن النضح بمعنى الرش، والغسل بمعنى الغسل الذي يستلزم منه إزالة النجاسة. فبأي الروايتين أو كيف يجمع بين الروايتين؟ يجمع بين الروايتين أن النضح قد يرد في اللغة بمعنى الغسل، فالنضح يرد على معنيين اثنين، على معنى الرش وعلى معنى الغسل، لكنه هنا بمعنى الغسل لأن الرواية الأخرى تخصص العام، فيلزم الغسل ولا يلزم الرش. ولهذا لم يقل أحد من أهل العلم بأنه يرش من المذي البتة. وبالله التوفيق. قال: وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث يجمع قاعدة مهمة من قواعد الدين، وهي القاعدة الفقهية التي تقول: اليقين يدفع الشك. أنت في الصلاة على أمرين اثنين، إذا أيقنت أنك أحدثت في الصلاة ثم حصل الشك هل بالفعل أحدثت أم لم تحدث، فأيهما تقدم؟ اليقين. لماذا؟ لأنك أيقنت أنك أحدثت ثم بعد ذلك جاء الشك، فيقدم اليقين. كذلك أيضا إذا أيقنت أنك على الطهارة ثم شككت هل أحدث أم لم تحدث، فتبني على اليقين وهو طهارة، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأيضا كما جاء في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: إذا شك أحدكم في صلاته أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك. معنى أنت شكيت هي ثلاثا أو أربعا، أيهما اليقين؟ ثلاث. إذا تبني على اليقين وتطرح الشك. هذا الحديث هو في هذا الباب، وفيه قاعدة مهمة اتفق عليها أهل الفقه، وهي قولهم: اليقين يدفع الشك. هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه، الشيطان يخيل له أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن يبني نفسه على اليقين، على الطهارة، تيقن أنه تطهر فيبقى على الطهارة حتى يخرجه دليل أو يخرجه أمر من الأمور. نعم. قال: وعن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. هذان حديثان، حديث أم قيس وحديث عائشة، يتعلقان ببول الرضيع الذكر إذا بال، هذان دليلان يختصان ببول الرضيع الذي لم يطعم الطعام. الدليلان لا يتكلمان عن البول أهو نجس أم طاهر، وإنما يتحدثان عن حكم إزالة هذا البول، عن إزالة هذا البول الذي وقع على الثوب أو على الجسد. وبقيت مسألة تتعلق بهذين الحديثين، وهي مسألة بول الجارية، وهي البنت الصغيرة أيضا التي لم تطعم. ولذلك المصنف عليه رحمة الله لم يتكلم عن بول الجارية. لماذا؟ لأنه ما ورد حكم تطهيره إذا وقع في الثوب أو في الجسد في الصحيحين، أي لم يرد دليل فيما يتعلق ببول الجارية كيف يطهر إذا وقع على الثوب أو وقع على الجسد، لأن المؤلف عليه رحمة الله إنما ذكر ما أخرجه الشيخان مما يتعلق في المسائل، وحديث بول الجارية في خارج الصحيحين، ومن ذلك ما أخرجه الأربعة إلا الترمذي من حديث أبي السمح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغسل من بول الجارية ويرش في بعض الروايات وينبح من بول الغلام. وهذا الحديث يجمع البولين. وحصل الخلاف بين أهل العلم في هذين البولين حيث التطهير، فذهب أحمد ومالك والجماهير إلى الأخذ بحديث أبي السبح أنه يغسل من بول الجارية وينبح من بول الغلام، وقال الشافعي ينبح من الاثنين، قاس بول الجارية على الغلام. وقال أبو حنيفة وعليه الأحناف بل يغسل من بول هذه وهذا، قال أنه كله قال أنه بول. واستدلوا حديث الأعرابي الذي في الصحيحين، جاء من حديث أنس من حديث أبي هريرة أن أعرابيا بال طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم صبوا على بوله ذنوبا من ماء، فقالوا أي بول، فإنه يغسل منه سواء كان جارية رجلا امرأة صبيا إلى آخر. وآتى ابن حزم بما لم تأتي به الأوائل وشذ، وقال بل يغسل من أي بول كان سواء كان البول للذكر الرضيع أو كان للكبير، قال يغسل من الجميع عملا بحديث الأعرابي الذي سبق ذكره. صحيح هو هذا الذي ذهب إليه أحمد ومالك والجماهير، وهو أنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا الحديث حديث أم قيس يتكلم في هذا الباب، أتي بابن صغير لها فأجلسه النبي عليه الصلاة والسلام في حجره أي في حضنه، فبال فدعا بالماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. صريح لم يغسله، هذا رد على من؟ رد على الشافعي، رد على الشافعي الذي قال بأنه ينضح، ألا رد على أبي حنيفة الذي قال بأنه يغسل، الذي قال بأنه يغسل، وكذلك رد على ابن حزم الذي قال بأنه أيضا يغسل، هذا ينضح من دوره. وحديث عائشة هو نفس الحكم، قال فأتبعه بولة، أتبع الماء ولم يغسله، أتبعه بمعنى رشه أو نضحه، هذا الرش أن يرمي الماء رميا، لكن هل يستفاد من هذا الحديث حديث أم قيس أو من حديث عائشة أو من حديث أبي السمح، هل يستفاد التخفيف الوارد وهو النضح أنه يدل على طهارة بول الغلام الرضيع أم لا يستفاد؟ ها؟ لا يستفاد، بل البول نجس سواء كان لجارية أو كان لطفل الرضيع، وإنما هذا التخفيف، والتخفيف في الأصل لا يدل على طهارة الشيء. على سبيل المثال ما جاء في حديث أبي هريرة عند أحمد عند بعض أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وطئ الأذى نعل أحدكم فليمسحه ثم ليصلي فيه، هنا فليمسحه ألا يدل على التخفيف؟ هذه نجاسة لا بد أن تزال، لكن أراد الشرع ذلك فعلنا أن نقول سمعنا وأطعنا. فهذا التخفيف لا يدل على نجاسة، هذا لا يدل على طهارة هذا الأذى. وعليه فإنه يقال بأن البول نجس، سواء كان بول جارية أو بول صبي، بول رجل كبير أو صغير، امرأة أو ما شبه ذلك. هذا في حق العالميين. هل هناك من قال في طهارة بول الغلام؟ هناك من قال، بعض الشافعية قالت بأنه طاهر، أن هذا التخفيف يدل على ذلك، لكن هذا مذهب ضعيف لا يلتفت إليه ولا يتفق. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث يبين لنا كيفية تطهير الأرض إذا وقعت عليها النجاسة، كيف تطهر؟ تطهر بصب الماء، هذا الأصل، تطهر بصب الماء، سواء كانت رخوة أم كانت صلبة. يقال صلبة ويقال صلبة، لكن الأصح صلبة، لأن الصلب يعود في الأصل إلى ما يتعلق بالرجل الصلبي. فهنا نصب الماء على الأرض صبا، فإذا كانت صلبة بعد أن نصب أزحنا الماء هذا، لأن اختلاطه ربما مع هذا الصب أو مع هذا الصلب للأرض يبقى ظاهرا الماء مع النجاسة فيزاح مباشرة. أما إذا كانت رخوة فلا يحتاج أن نزيح، لأنها مباشرة ينزل الماء مع النجاسة إلى أسفل الأرض، إلا إذا كان مما له أثر كالأذى، فأنت إذا صبيت الماء صبا يبقى الأذى كما هو، فماذا تفعل؟ تزيح هذا الأذى وهو الغائط، ثم بعد ذلك تصب الماء صبا. وهذا الحديث يدل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رجل يبول في المسجد، الصحابة قاموا من أجل أن يضربوه فزجرهم، نهاهم لا تفعلوا لا تفعلوا، كونه جاهلا وخشية أن يتضرر هذا الرجل إذا قام وهو ما أكمل بوله، قد يتعرض إلى أمراض. والإسلام دين المصالح، جاء من أجل قاعدة درء المفسدة وجلب مصلحة. فنهاهم وقال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فلما انتهى بين لهم الحكم الشرعي، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر من أساليب الدعوة، وهو اللين والرفق، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ينبغي للرجل أن يستخدم اللين دائما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا في مواضع فبعض المواضع تحتاج إلى شدة، وبعض المواضع تحتاج إلى لين، وهذا يرجع إلى اجتهاد الشخص وإلى فقه الشخص وإلى الواقع مع الشخص. فلا ينبغي أن يوضع اللين في مكان الشدة ولا الشدة في مكان اللين. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. تفضل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. حديث أبي هريرة يبين أن الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان عليها أن تقوم على هذه الأمور الخمسة، فقوله الفطرة خمس أصله خمس من الفطرة، ولا يدل هذا على أن الفطرة تنحصر في خمسة أشياء، لأن من الفطرة الطهارة بجميع أنواع الطهارة، وهو ما ذكر جميع أنواع الطهارة وإنما ذكر بعضا من الطهارة، ذكر منها الختان، هذا من الطهارة والاستحداد إلى آخر. فخمس الفطرة خمس بمعنى خمس من الفطرة، والفطرة في الأصل هي الإسلام، فطرة كما قال تعالى فطرة الله بمعنى فطرة الله بمعنى دين الله سبحانه وتعالى. قال الفطرة خمس الختان وهو قطع خلفة الذكر، والاستحداد وهو حلق شعر القبل والدبر، ليس خاصا بالدبر ولا خاصا بالقبل، بل هو عام بهذا وهذا. والختان يؤتى به من أجل إزالة هذه القلفة التي إن وجدت وبقيت لتجمعت حولها الأوساخ، ولجمعت الأوساخ تزال هذه، بحيث أن الرجل لو جامع زوجته تكون هذه الأوساخ غير متجمعة بسبب هذه القلفة. وكذلك أيضا الاستحداد هو إزالة الشعر حول الذكر حول الدور، لأن بقاؤه مظنة لجمع النجاسة والأوساخ، فدفع هذه المظنة لإزالة هذا الشعر. وقص الشارب، وذلك لأن وجوده فيه تقليد لأهل الكفر والضلال، ولأنه يظهر الشخص بمظهر التشويه فيقص الشارب. تقليم الأظافر الحكمة من ذلك حتى لا تبقى طويلة فتجمع الأوساخ فيأكل الرجل، ومع أكله تنتقل هذه الأوساخ إلى جوفه ثم يعرض للأمراض. ونتف الإبط لأن بقاءه يجلب الرائحة الكريهة للإنسان. وقد جاء في حديث أنس وهو حديث صحيح خارج الصحيحين، قال وقت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في نتف الإبط وقص الظفر والعانة ألا يزيد على 40 يوما، مع أن ما ينبغي للرجل أن يترك أظفاره أكثر من 40 يوما. وهذه الأشياء التي جاءت في حديث أبي هريرة تدل جميعا على أنها سنة مستحبة، ما عدا الختان. الختان مسألة خلافية طويلة كثر فيها الكلام بين أهل العلم، وهي على فرعين اثنين. الفرع الأول، هل الختان في حق الرجل أم هو عام في حق الرجل والمرأة؟ فقوم قالوا بل هو في حق الرجل فقط، لأنه لم يرد دليل أنه يرد أيضا في حق المرأة، قوم قالوا بل هو عام للرجل والمرأة، والصحيح أن الختان عام للرجل والمرأة. والدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذن يطلق الختان في حق الرجل وفي حق المرأة الختانان، لم يقل إذا التقى الختان بفرج المرأة، فدل هذا على أن الختان يرد في حق الاثنين. والفرع الثاني، حصل خلاف بين أهل العلم هل الختان واجب أم مستحب، فذهب ابن حزم وابن تيمية كثير من أهل العلم القول بوجوبه، القول بوجوبه، قال أنه من الفطرة، قالوا لأنه من الفطرة، ولأن ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من هو مما هو من مسائل الفطرة فإنه ينظر إلى أمره أو إلى حقيقة ما جاء عنه، فإن دل هذا الأمر على أنه لدفع مسألة أعظم دل على الوجوب أو دل على التحريم على حسب السياق. فنحن ننظر الآن إلى مسألة الختان، هل الختان في الأصل أنه من باب التطهير أم لا؟ ها؟ من باب التطهير، فإذا كان يحجز النجاسة، إذا كانت القلفة هذه تحجز النجاسة فما يلزم من رفعها لزم، كما يقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان لا يتم إزالة هذه النجاسة إلا بقطع هذه القلفة فقطعها واجب. وهناك فرع ثالث، متى يجب الختان؟ الجواب، يجب الختان عند البلوغ، إذا بلغ الشخص، إذا بلغ الشخص صار بالغا. لماذا؟ لأنه مكلف بالطهارة، لأنه مكلف بالعبادة، فهنا يلزم عليه التطهير. ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع، فالاستحباب شيء والوجوب شيء آخر. الوجوب يكون عند التكليف، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حدد الوجوب في أي حكم من الأحكام إلا عند التكليف، هذا في حق المكلفين، لأن الرجل لا يكلف أصلا إلا بشروط، الشرط الأول العقل، الشرط الثاني الإسلام، الشرط الثالث البلوغ، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحتلم. فيجب عند البلوغ ويستحب عند أو عند تمام اليوم السابع أو في اليوم السابع، لا يقال عند تمام ولكن يقال في اليوم السابع، وبهذا تتبين هذه مسائل على ظاهرها. لكن هنا في قضية نتف الإبط، النتف قد يتعذر عند البعض أو البعض قد يشتكي يقول أنا ما أستطيع أن أنتف، ربما أتضرر أتوجع كثرة، الجواب لا بأس بالحلق. لذلك سئل الإمام الشافعي هل الحلق رتف للإبط؟ قال نعم، ينتف الرجل أو يحلق، والنتف أحب إلي. لا، الأصل العموم، أي نعم، ما يلزم في الرجل يلزم في المرأة، وما يستحب في الرجل في الرجل يستحب في المرأة، في أي عبادة، في الصلوات، في الطهارات إلى آخره، إلا أن يدل الدليل على إخراج ذلك. أي أسئلة يا أخوان؟ يجعلها بعد الدرس، بارك الله فيكم، من أجل أن ننتهي، أنت عندك سؤال؟ تفضل نسمح لك تعالى من قبل رفعت يدك. مجاعني خليل تقول أن الوجوه يكون عند البلوغ. مجاعني خليل بالقريب جاء عن خليل إبراهيم جاء عن الخليل بالقدوم. جاء عنه أنه أنهم ختنوا بالقدوم هو الفأس. لكن في السن. أيوة. هو عن 80 سنة. ذاك في شرع من كان قبلنا. نتكلم الآن في شرعنا. إيه في شرعنا جاء في اليوم السابع. طيب تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغسل من الجنابة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. هذا الحديث هو حديث أبي هريرة، فيه توضيح لما كان يتوهمه أبو هريرة أو غيره من الناس. كان يظن أبو هريرة أن من أصيب بجنابة فإنه على نجاسة، بمعنى أنه نجس، ففهمه النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له أن النجاسة حكمية وأن المؤمن لا ينجس، وأن خروج المني الذي يخرج من المحل لا يدل على نجاسة الشخص كليا، ولذلك قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. ماذا قصد بذلك؟ قصد بذلك النجاسة الحسية، بمعنى: يا أبا بكر، لو لامستني بيدك أو بجسدك أو بثوبك فإنك لا تكون سببا في تنجيسي، لأن النجاسة هنا معنوية وليست حسية. هذا هو الذي فهمه النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، وفيه دلالة على أن الحديث يتكلم عن النجاسة المعنوية، وأن الرجل لو خرج منه مني أو خرج منه بول أو خرج منه غائط ثم لامس شخصا فإنه لا ينجس ذلك الشخص، وإنما ينجسه إذا كانت هذه النجاسة قد باشرت الشخص الآخر. هذا الذي يستفاد من هذا الحديث، وليس فيه دليل لبعضهم الذين قالوا بأن هذا الحديث يدل على طهارة المني. الحديث لا يتكلم عن طهارة المني ولا عن نجاسة المني، إنما يتكلم عن الشخص الذي أصيب بالجنابة أنه لا ينجس جسده كاملا، لأن أبا هريرة فهم أن الرجل إذا أصيب بالجنابة فإنه ينجس جسده كاملا. قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وبين له الحكم الشرعي. والدليل على أن أبا هريرة فهم أن الرجل قد ينجس كاملا أنه قال: فانخنست، أي اختفيت حتى لا ألتقي معه، ربما يسلم علي أو ما أشبه ذلك. وهذا الحديث كحديث عائشة الذي في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها وهو في المسجد وكان معتكفا: قال: ناوليني الخمرة. قالت: يا رسول الله، إني حائض. قال: ناوليني الخمرة فإن حيضتك ليست بيدك، بيدك حتى تلطخيني أو تلطخي المسجد أو إلى آخر. وهذا أيضا ليس فيه حجة لبعضهم الذين قالوا بأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل إلى المسجد، بل صحيح أنه يجوز لها أن تدخل إلى المسجد. ولهذا رد البخاري عليه رحمة الله على من قال بحرمة دخول المرأة النفساء والحائض إلى المسجد، قال إن الحيض أو إن حيضتك ليست بيد. كذلك هذا الحديث يقوم على هذا الباب. وأيضا أدخله بعضهم في قضية المني هل هو نجس أم ليس بنجس، وهذا سيأتي إن شاء الله قريبا ونتكلم عنه بالتفصيل ونبين مذاهب أهل العلم وأدلتهم في باب النجاسة من الطهارة فيما يتعلق بالمني. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكثأ بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق. تمضمض عندك؟ نعم. ثم وأنت يا علي ماذا عندك؟ نعم في بعض النسخ ثم مضمض. نعم. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. هذان حديثان، حديث ميمونة وحديث عائشة، في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجنابة. ولو أخذ الشخص بهذين الحديثين خرج كيفية الغسل لجاز له ذلك، ولو أخذ بحديث عائشة واكتفى لجاز له ذلك، ولو اكتفى بحديث ميمونة لجاز له ذلك. ولكن بعد ماذا؟ بعد أن يزيل المني، بعد أن يزيل المني من الجسد أو الثوب. وعلى العموم هذان الحديثان لا يتعلقان بطهارة ونجاسة المني، أن طهارته أو نجاسته سيأتي لها باب خاص نتكلم عليه إن شاء الله تعالى تفصيل. لكن هذان الحديثان يتعلقان بكيفية الغسل من الجنابة. حديث عائشة كان النبي أو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة، والجنابة تطلق على 2، إما أن يصبح الرجل جنبا وإما أن ينزل منه المني ويجامع دون أن يصبح، بمعنى دون أن ينام. إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، غسل يديه يفسر الحديث الآخر بمعنى أكفأ الماء على يد على كفيه فغسلها 3 ثم توضأ. انتبهوا هنا قوله ثم توضأ بمعنى بعد أن غسل فرجه، بمعنى بعد أن أزال المني، يوضح هذا الرواية الأخرى رواية ميمونة، لأن رواية ميمونة كما سبق ذكرت وقالت بأنه غسل فرجه عليه الصلاة والسلام، قالت وضعت لرسول الله عليه الصلاة والسلام وضوء الجنابة، وضوء الجنابة بمعنى ماء الغسل من الجنابة، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاث ثم غسل فرجه، بمعنى لا يتوضأ الشخص إلا بعد الاستنجاء. توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، يغتسل ثم يخلل بيديه شعره، يغتسل بمعنى يبدأ في الغسل، فيخلل يأخذ ماء بكفيه فيخلل شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء أو أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. هذا حديث واضح وله علاقة كبيرة بالحديث إيش الآخر، وهو حديث ميمونة، أن حديث عائشة ما ذكر الاستنجاء لكن وجد في الرواية الأخرى، ولو لم يوجد في الرواية الأخرى المعنى أننا لا نستنجي؟ ها؟ لا، لماذا؟ لأن الاستنجاء من الضرورة، معروف من الدين للضرورة، أنه لا بد للرجل أن يستنجي من كل شيء خرج من فرجه أو من ذكره، من دبره أو من قبله. وفي حديث عائشة أنه لا مانع للرجل أن يغتسل هو وزوجته في مكان واحد ومن حنين واحد، كل يغرف من هذا الإناء لهذا الحديث. وفي بعض الروايات قالت كنت أقول دع لي فيقول دع لي. حديث ميمونة فيه أيضا فوائد إضافية، وهي ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، هل هذا سنة أم ليس سنة؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، بعضهم قال ما يضرب الرجل بيده بالحائط، إنما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ينشف يده، ومن أجل إذا بقي شيء من النجاسة يزال بعد التنشيف الماء، إذا نشف الماء من اليدين تبين هل هي تحتاج إلى غسل مرة أخرى فغسل، أو تحتاج أو لا تحتاج فترك. فنقول ظاهره على أنه سنة فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا ما نستطيع أن نعرف هذه الحكم بكلها، لأن قضية الحكم اجتهادية يغلب على الاجتهاد إلا ما ورد فيه الدليل وبين أنه من الحكمة. قال ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه بمعنى يديه. الآن ذكر الوضوء الذي يتبين من هذا الحديث من حديث ميمونة ويوضحه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ ما يغسل رجليه، وهذا هو الأصل، ما يغسل رجليه عند الوضوء إذا كان توضأ في حال جنابة، وإنما إذا انتهى من الغسل غسل رجليه، وهذا هو الفعل الصحيح، وهذه هي السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها، أي فلم تكن من إرادته، بمعنى أنه ما أرادها أصلا، ليس معنى أنه ردها أنه ما ردها، ليس يعني بمعنى أنها لم تكن تحت إرادته، أنه كان ينتظر منشفه من أجل التنشيف، فجعل ينفض الماء بيديه. ها؟ لا، في فرق بين لم يردها وفي فرق فلم يردها، هنا فلم يردها، فجعل ينفض الماء بيديه، لا، لا شيء آخر ينفض الماء بيديه، ما يمنع أن الإنسان يتنشف وينفضه بيديه أو لا يتنشف، في لغة العرب فرق فلم يردها وفرق بين فلم يردها من الإرادة. ولهذا شنع بعض الفقهاء على بعض، قالوا كيف يفسره البعض بمعنى لم يردها من الرد، صواب فلم يردها، بمعنى لم تكن واردة في النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظرها. هذا هو الذي يؤخذ من هذا الحديث. فهذا الحديث يبين السنة الصحيحة في كيفية الغسل. أيضا الحديث لم يذكر الدلك، وقد ورد الدلك في خارج الصحيحين، وحصل الخلاف هل هو مسنون أم ليس بمسنون. والصحيح أنه يؤتى بالدلك، وذلك عند الحاجة إذا لزم منه إزالة هذا المنع أو إزالة الرائحة التي تكون في الإبط وما أشبه ذلك. وهذه السنة لو أن الرجل ما أخذ بها في الغسل فإن النجاسة قد تزال بغيرها، وذلك إذا استنجى الرجل وغمس نفسه في الماء ثم خرج يكون في هذه الحالة قد اغتسل لكنه خالف السنة. لكن هل يقال بأنه قد اغتسل من الجنابة؟ الجواب نعم يقال، لأن الغسل ولو بالإنغماس، واضح هذا، ولو بالإنغماس، لكن نقول خالف السنة. وكذلك لا يلزم في الغسل الوضوء، وإنما يستحب، يستحب، إلا أن الرجل إذا لم يتوضأ فلا يجوز له على القول الراجح أن يصلي بهذا الغسل. والمسألة خلافية، ولعلنا أن نبينها إن شاء الله في دروس قادمة، وقد بيناها في شرحنا لكتاب الدرر المضية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ، بالنسبة للختان.